الله عز وجل تعبد كل أحد شرعا بالطواف حول البيت. عندما تعبدنا الله عز وجل بالطواف لابد أن الناس إما أن يقال لهم ابدوا من حيث شئتم، وإما أن يقول إما أن يقال لهم ابدوا من مكان كذا، لا يخلو الأمر من أحد هذين. نحن نبدأ الطواف لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة أتى الحجر فاستلمه ثم بدأ الطواف، فنحن متبعون له، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فبدأ الطواف بالحجر. فنحن نتساءل لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالحجر، فنعود لبناء الخليل إبراهيم للبيت فنجد أن تلك الحجارة التي بناها الخليل إبراهيم بنى بها الخليل إبراهيم الكعبة إنما هي من حجارة الوادي الذي حوله، وهو قد قال الله عز وجل عنه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واد غير ذي زرع بمعنى أن هذا الوادي لا يقبل أن يزرع فيه، لا يقبل أن يزرع فيه لأنه أرض جبلية، فالحجارة التي بني بها البيت مأخوذة من الجبال المحيطة بالوادي، جبل قعان، جبل أبي قبيس، غيرهما من الجبال مكة، فكلها حجارة مأخوذة من تلك الجبال تحيط بالبيت. إسماعيل والخليل إبراهيم يأتيان بها، إذا وصل إلى البيت إسماعيل يناول أباه الحجارة حتى تم بناء البيت كما قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد، مفعول به، من البيت، وإسماعيل مرفوعة معطوفة على إبراهيم، والمعنى أن إبراهيم وإسماعيل كلاهما بنى البيت، لكن إبراهيم هو الذي باشر وإسماعيل وهو الابن الأكبر له يعينه. هل هناك ارتفاع معين فضيلة الشيخ في البيت؟ في البيت الارتفاع هو الذي عليه الآن الارتفاع، نفس الارتفاع هو نفسه الارتفاع الذي كان على ما يظهر في بناء الخليل إبراهيم عليه السلام. لما بنى إبراهيم الخليل البيت بقي موضع الحجر الآن، موضع الحجر ثمة روايات، فرواية تقول أن إسماعيل إن جبرائيل عليه السلام جاء له بالحجر من الهند في المكان الذي أهبط فيه آدم، ورواية أخرى تقول إن جبرائيل جاء به من الجنة، وفي الحديث نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. على هذا هو الراجح أن جبريل عليه السلام أتى بالحجر من السماء، لما أتى جبرائيل بالحجر من الجنة أصبح هذا الحجر مفارقا في أصله عن الحجارة التي حوله، فالحجارة التي حوله كلها من الجبال المحيطة بالوادي الذي أصلا فيه البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فهذا الحجر مختلف عن بقية الحجارة التي بنيت بها الكعبة، فلما اختلف الحجر عن بقية الحجارة أصبح المكان الذي فيه الحجر، الركن الذي فيه الحجر، أهلا لأن يبدأ الطواف منه. وقد كانت قريش تعلم شيئا من هذا، ونحن نعلم أنهم عندما أعادوا بناء البيت اختلفوا في من يضع الحجر مكانه، فحتى القرشيون قبل الإسلام قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كانوا مما توارثوه عن آبائهم عظمة هذا الحجر لعلم خفي عندهم من هنا أو هناك مما توارثوه أن هذا الحجر غير الأحجار التي بني بها باقي البيت. لهنا يقال من أجل ذلك شرع الله عز وجل لنا بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الطواف بالبيت، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الحجر لأنه من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن عندما نقول النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الحجر نتساءل كيف كان يعظمه، فكل شيء تعظيمه له طريقة، فتعظيم مثلا الأضاحي أن تختار أثمنها الأغلى الأجود، تعظيم الصفا والمروة بأن يسعى بينهما، تعظيم الحجر بأن يستلم ويقبل، وهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم كما قال الفاروق إنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا الجواب عن سؤال لماذا يبدأ الناس الطواف بالحجر. نعم.